الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسير القائل في محكم تنزيله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والصلاة والسلام على رسوله القائل: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم 17 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، في سورة الشورى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزل، والميزان العدل، وما يدريك يعلمك لعل الساعة يتينا قريب، ولعل معلق للفعل عن العمل أو ما بعده سد مسد المفعولين. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون: متى تأتي؟ ظنا منهم أنها غير آتية. والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، بدرهم وفاجرهم، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يرزق من يشاء من كل منهم ما يشاء، وهو القوي على مراده، العزيز الغالب على أمره. من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسب والثواب، نزيد له في حرثه بالتضعيف الحسنة إلى العشر وأكثر، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها بلا تضعيف ما قسم له، وما له في الآخرة من نصيب. أم بل لهم لكفار مكة شركاؤهم شياطينهم شرعوا، أي الشركاء لهم للكفار من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعد. ولولا كلمة الفصل على القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة لا قضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو الجزاء عليها، واقع بهم يوم القيامة لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أنزهها بالنسبة إلى من دونهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك والفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله من البشارة مخففا ومثقلا عباده قوله الذين قوله رحمه الله في قوله تعالى: لعل الساعة قريب، ولعل معلق للفعل عن العمل، والتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا بسبب توسط أداة لها صدر الكلام. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة أي كسبها. والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض، ويطلق على الزرع الحاصل منه، ثم استعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها على سبيل الاستعارة. وقوله في قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده مخففا يبشر ومثقلا يبشر، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من البشارة مخففا ومثقلا عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى استثناء منقطع، أي لكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضا، فإن له في كل بطن من قريش قرابة، ومن يقترف يكتسب حسنة طاعة نزيد له فيها حسنا بتضعيفها، إن الله غفور للذنوب شكور للقليل فيضاعفه. أم بل يقولون افترى على الله كذبا بالنسبة للقرآن إلى الله تعالى، فإن يشاء الله يختم يربط على قلبك بالصبر على أداهم بهذا القول وغيره، وقد فعل، ويمحو الله الباطل الذي قالوه، ويحق الحق، يثبته بكلماته المنزلة على نبيه. إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده منهم ويعفو عن السيئات المتاب عنها، ويعلم ما يفعلون بالياء والتاب، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجيبهم إلى ما يسألون ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده جميعهم لبغوا جميعهم أي طغوا في الأرض، ولكن ينزل بالتخفيف وضده من الأرزاق بقدر ما يشاء فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشأ عن البسط البغي، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا يئسوا من نزوله، وينشر رحمته ويبسط مطره، وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وخلق ما بث فرق ونشر فيما من دابة هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، وهو على جميع من الحشيد يشاء قدير في الضمير تغيب العاقل على غيره. وما أصابكم خطاب للمؤمنين من مصيبة بلية وشدة فبما كسبت أيديكم أي كسبتم من الذنوب، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثني في الجزاء في الآخرة. وأما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة، وما أنتم يا مشركين بمعجزين الله هربا في الأرض فتفوتونه، وما لكم من دون الله غيره من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون بالياء والتاء، يفعلون وتفعلون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بالتخفيف وضده أي التشديد، ينزل وينزل، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وينشر رحمته يبسط مطره، أشار بذلك إلى أن المطر سمي باسمين، الغيث لأنه يغيث من الشدائد، والرحمة لأنه رحمة وإحسان إلى الخلق. وقوله في قوله تعالى ويعفو عن كثير قال وأما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة، وهذا توجيه منه رحمه الله لما يصيب الفريقين أي المؤمنين والعاصين، فما يصيب العاصي فهو عقوبة له من الله، وما يصيب المؤمن فهو لرفع درجاته في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن آياته الجواري السفن في البحر كالأعلام كالجبال في العظم إن يشأ يسكن الريح فيضللن يصرن رواكد ثوابت لا تجري على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والمؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء، أو يوبقهن عطف على يسكن أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن بما كسبوا يهلن من الذنوب، ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله، ويعلم بالرفع مستأنف وبالنصب معطوف على تعليل مقدر أن يغرقهم لينتقم منهم، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص مهرب من العذاب. وجملة النفي سدت ما سد مفعولي يعلم، والنفي معلق على العمل. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم من شيء من أثاث الدنيا فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ويعطف عليهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش موجبات الحدود من عطف البعض على الكل، وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون، والذين استجابوا لرب ما جابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وأقاموا الصلاة أدامها وأمرهم الذي يبدو لهم شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله، ومن ذكر صنف والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون صنف أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثل أسميت ثانية سيئة لمشابهتها الأولى في الصورة، وهذا ظاهر فيما يختص فيه من الجراحات. قال بعضهم وإذا قال لو أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله، فمن عفى عن ظالمه وأصلح الود بينه وبينه بالعفو عنه فأجره على الله، أي إن الله يأجره لا محالة، إنه لا يحب الظالمين إلا بادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه، ولا من انتصر بعد ظلم الظالم إياه فأولئك ما عليهم من سبيل مؤاخذة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يعلون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم، ولا من صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى مطلوباتها شرعا. قوله رحمه الله في قوله تعالى فيضللن رواكد على ظهره ثوابت لا تجري، ورواكد جمع راكد، يقال ركد الماء ركودا من باب قعد أي سكن، ويوصف به الريح والسفينة وكل شيء سكن بعد أن كان متحركا. وقوله في قوله تعالى ويعلم بالرفع وبالنصب ويعلم وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فيترتب عليهم عقابه، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد يحدن الهداية وبعد إضلال الله إياه، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل طريق، وتراهم يعرضون عليها النار خاشعين خائفين متواضعين من الذل ينظرون إليها من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة ومن ابتدائية أو بمعنى الباب. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم من الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا، والموصول خبر إن، ألا إن الظالمين الكافرين في عذاب مقيم دائم هو من مقول الله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي غيره يدفع عذابه عنهم، ومن يضلل الله فما له من سبيل طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة والآخرة. استجيبوا لربكم أجيبوا بالتوحيد والعبادة من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله لأنه إذا أتى به لا يرده، ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه يومئذ وما لكم من نكير إنكار لذنوبكم، فإن عرضوا عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم، إن ما عليك إلا البلاغ وهذا قبل الأمر بالجهاد، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والسعة فرح بها، وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجنس سيئة بلاء بما قدمت أيدي ما يقدمه وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، فإن الإنسان كفور للنعمة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه من يجعلهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام أو إلا من وراء حجاب بيسمع كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام، أو إلا أن يرسل رسولا ملكا كجبريل فيوحي الرسول إلى المرسل إليه يكلمه بإذنه إلا ما يشاء الله إنه علي عن صفات المحدثين حكيم في صنعه. قوله رحمه الله في قوله تعالى ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له، وهذا يشمل الذكر والأنثى، والفعل عقيم مما يستوي فيه الذكر والأنثى. وقوله في قوله تعالى إنه عليم قدير على ما يشاء، هذا كما سبق غير مرة أنه تعبير معدول عنه، بل يقال الله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وكذلك أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد روحا هو القرآن به تحيا القلوب من أمرنا الذي نحيه إليك ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك ما الكتاب القرآن ولا الإيمان أي شرائعه ومعالمه، والنفي معلق للفعل عن العمل أو ما بعده سد ما سد المفعولين، ولكن جعلناه أي الروح أو الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي تدعو بالوحي إليك إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا ألا إلى الله تصير الأمور ترجع. قوله رحمه الله في قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور ترجع من لطائف ما ذكروا في هذه الآية ما جاء عن سهل بن أبي الجعد أنه قال احترق مصحف فلم يبق منه إلا قول الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، وغرق مصحف آخر فانمحى كله إلا قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الزخرف مكية، وقيل إلا واسأل من أرسلنا الآية 89 آية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. الله أعلم بمراده به والكتاب القرآن المبين المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. إنا جعلنا وأوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفهمون معاني، وإنه مثبت في أم الكتاب أصل الكتب أي اللوح المحفوظ لدينا، بدل عندنا لعلي على الكتب قوله حكيم منذ حكمة بالغة. أفنضرب نمسك عنكم الذكرى القرآن صفحا إمساكا فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل أن كنتم قوما مسرفين مشركين. لا وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي متاهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك، وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم. فأهلكنا أشد منهم من قومك بطشا قوة ومضى سبق في آيات مثل الأولين صفة في الإهلاك فعاقبة قومك كذلك. ولئن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وهو الضمير لالتقاء الساكنين خلقهن العزيز العليم آخر جوابهم أي الله ذو العزة والعلم. قوله رحمه الله سورة الزخرف 89 آية. قال الداني هي 88 في الشامي وتسع في عدد الباقين. وقوله في قوله تعالى إنا جعلناه أوجدناه الكتاب قرآنا عربيا، قال المبارك فوري هذا التفسير يشعر بأنه يعتبر القرآن مخلوقا وهو باطل غير صحيح. فالصحيح أن يفسر هذا الجعل بالإنزال أي إنا أنزلناه، فهذا في قوله تعالى في سورة يوسف إنا جعلناه قرآنا لعلكم قرآن عربي لعلكم تعقلون، انتهى كلامه. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ليقولن هذا سبق نظائره أنه أصل الكلمة ليقولونن فحذفت منه النون لتوالي الأمثال وحذفت منه واو الجمع لالتقاء الساكنين. وقوله رحمه الله في آخر سورة الشورى في قوله تعالى إنه علي عن صفات المحدثين حكيم في صنعه، فالله سبحانه وتعالى كما سبق معنا في غير موضع تثبت له أنواع العلو الثلاثة علو الذات والقدر والصفات، فهذا التعبير قد يكون فيه نقص من المصنف رحمه الله، وقد يحتمل أن علي عن صفات المحدثين بذاته وقدره وصفاته، لكن الأولى أن يقال إنه علي بذاته وصفاته وقدره سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله زاد تعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا فراشا كالمهد للصبي وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم، والذي نزل من السماء ماء بقدرنا بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا فأنشرنا حين به بلدة ميتا كذلك مثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم أحياء، والذي خلق الأزواج الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون. حذف العائد اختصارا ومجرور في الأول فيه منصوب في الثاني لتستووا لتستقروا على ظهوره ذكر الضمير وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون. وجعلوا له من عباده جزءا حيث قالوا الملائكة بنات الله لأن الولد جزء من الوالد والملائكة من عباده عباد الله تعالى. إن الإنسان قال ذلك لكفور مبين بين ظاهر الكفر أم بمعنى همزة الإنكار والقول مقدر أي أتقولون اتخذ مما يخلق بناتي لنفسه وأصفاكم أخلصكم بالبنين اللازم من قولكم السابق فهو من جملة المنكر. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا جعله شبها بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبه الوالد. والمعنى إذا أخبر أحد بالبنت تولد لو ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم ممتلئ غما فكيف ينسب البنات إليه تعالى. أو همزة الإنكار وواو العطف بجملة أن يجعلون لله من ينشأ في الحلية الزينة وهو في الخصام غير مبين مضيد الحجة لضعف عنا بالأنوثة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا أحضروا خلقهم ستكتب شهادتهم بأنهم إناث ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليها العقاب. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي الملائكة فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها. قال تعالى ما لهم بذلك المقول من الرضا بعبادتها من علم إن ما هم إلا يخرصون يكذبون فيه فيترتب عليهم العقاب به. أما أتيناهم كتابا من قبله القرآن بعبادة غير الله فهم به مستمسكون إن لم يقع ذلك. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنما شون على آثارهم مهتدون بهم وكانوا يعبدون غير الله. قوله رحمه الله في قوله تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. قال حذف العائد اختصارا وهو مجرور في الأول أي فيه منصوب في الثاني أي والمعنى جعل لكم من الفلك ما تركبون فيه ومن الأنعام ما تركبونها فهو مجرور في الأول بفي و منصوب في الثاني بالفعل. وقوله رحمه الله في قوله تعالى لتستووا على ظهوره ذكر الضمير وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناها. فالضمير المضاف إليه في قوله على ظهوره الذي هو المضاف ولو راعى معناها لقيل على ظهورها ولو راعى اللفظ لقيل على ظهره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها متنعمها مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا على أثر مقتدون متبعون. قل لو ما تتبعون ذلك ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون. قال تعالى تخويفا لهم فانتقمنا منهم أي من المكذبين للرسل قبلك فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين يرشدني لدينه. وجعل كلمة التوحيد مفهومة من قولي إني ذاهب إلى ربي سيهدين كلمة باقية في عاقبه في ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله لعلهم أيال مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم. بل متعت هؤلاء المشركين وآباءهم ولمعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق القرآن ورسول مبين مضير لهم الأحكام الشرعية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق القرآن قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين من أية منهما عظيم من أي الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف أهم يقسمون رحمة ربك النبوة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم الغني بعضا الفقير سخريا مسخرا في العمل له بالأجرة وليأول النسب وقل يا بكس السين ورحمة ربك إلى الجنة خير مما يجمعون في الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم بدل من لمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا من فضة ومعارج كالدرج من فضة عليها يظهرون يعلون إلى السطح. قوله رحمه الله في قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقرئ بكسر السين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى سقفا بفتح السين سكون القاف وبضمهما جميعا سقوفا، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولبيوتهم أبوابا من فضة وجعلنا لهم سررا من فضة جمع سرير عليها يتكئون وزخرف ذهب. المعنى: لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم، وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف فما زائدة، وبالتشديد بمعنى إلا فإن فئة متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، والآخرة الجنة عند ربك للمتقين. ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن القرآن نقيض نسبب له شيطانا فهو له قليل لا يفارقه، وإنما الشياطين لا يصدونهم العاشين عن السبيل طريق الهدى ويحسبون أنهم مهتدون في الجميع رعاية، في الجميع رعاية معنى من، حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال له: يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين أنت لي. قال تعالى: ولن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك بالدنيا أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون علة بتقدير الأمل لعدم النفع. وإذ بدل من اليوم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بين أي فهم لا يؤمنون، فإما في إضغام إن الشرطية بما المزيدة نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيب فإنا منهم ينتقمون في الآخرة أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم به من العذاب فإن عليهم على عذابهم مقتدرون قادرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك القرآن إنك على صراط طريق مستقيم، وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم، وسوف تسأل عن القيام بحقه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غير آلهة يعبدون. قيل على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء، وقيل المراد أمم من أي أهل الكتابين، ولم يسأل على واحد من القولين لأن المراد بنا من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه القبط فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا الدالة على رسالته لهم منها يضحكون. وما نريهم من آية من آيات العذاب كالطوفان وهو ما اندخل بيوتهم حتى وصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام والجراد إلا هي أكبر من أختها قرينتها التي قبلها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن الكفر. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ومن يعش يعرض من العشاء، وهو الإعراض والتغافل، ويطلق على ضعف البصر، وفعله عشاء يعشو. وقوله رحمه الله قبل ذلك في قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، هذه القراءة المتواترة بضم السين، أما القراءة الأخرى كما قال عنها وقال قرئ بكسر السين سخرية، وهي شاذة في هذا الموضع، بخلاف قوله تعالى ما سبق معنا في سورة صاد: اتخذناهم سخرية، فقد جاء فيها قراءتان بكسر السين وضم السين سخرية وسخرية، وهما قراءتان متواترتان. وهذه الكلمة نظير تلك الكلمة، لكن هذا يبين لنا أن المسألة ليست تشهي، ولا إنما هي نقل، هكذا نقل القراء، هكذا نقلت عن القراء إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا، القراءات لا تقاس بالنظائر، وإنما كما قال الشاطبي: وليس في القراءات مدخل، وليس القياس في القراءات مدخل، فليس فيها قياس القراءات، وإنما فيها تلقي، فقد تأتي الكلمة ولها نظير، فيكون النظير متواتر، قراءة متواترة، وهذه الكلمة شاذة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا لموسى لما رأوا العذاب يا أيها الساحر أي العالم الكامل، لأن السحر عندهم علم عظيم، ودع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا إننا لمهتدون أي مؤمنون. فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. ونادى فرعون افتخارا في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري من تحتي أي تحت قصورها فلا تبصرون عظمتي أم بل تبصرون وحينئذ أنا خير من هذا أي موسى الذي هو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين يظهر كلامه للأسرته بالجمرة التي تناول في صغره فلولا هل لا ألقي عليه إن كان صادقا أساورة من ذهب جمع أسورة كأغربة كعادة في من يشودون ويلبسوا سورة ذهب ويطوقونه طوق ذهب أو جاء معه الملائكة مقتلين متتابعين يشهدون بصدقه فاستخف فاستفز فرعون قومه فأطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا أغضبوا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا جمع سالف كخادم وخدم أي سابقنا عبرة ومثلا للآخرين بعدهم يتمتعون بحال فلا يقدمون على مثل فعالهم. ولما ضرب جعل ابن مريم مثلا حين نزل قوله تعالى: إنكم ما تعبدون من دون لا حصب جهنم فقال المشركون أرضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عبد من دون الله إذا قومك المشركون منهم من المثل يصدون يضجون فرحا بما سمعوا وقالوا آلهتنا خير أم هو أي عيسى فنرضى أن تكون آلهتنا معه ما ضربوا أي المثل لك إلا أتتنا خصومة بالباطل لعلم أن ما لغير العاقل فلا يتناول عيسى عليه السلام بل هم قوم خصمون شديد الخصومة إن هو ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه بوجوده من غير أب مثلا لبني إسرائيل كالمثل لغرابة يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ولا يكاد يبين للثغته بالجمرة التي تناولها في صغره، هذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته، فقد يكون بسبب هذه الجمرة وقد يكون هكذا الله سبحانه وتعالى خلق فيه لثقة منذ أن خلق. وقوله في قوله تعالى: مثلا لبني إسرائيل يستدل به على قدرة الله على ما يشاء، وكما سبق أن هذا التعبير معدول عنه بل يقال قدرة الله على كل شيء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون بأن نهلككم وإنه أي عيسى لعلم للساعة تعلم بنزوله فلا تمترن بها. حذف منه نون الرفع للجزم وواو الضمير لالتقاء الساكنين تشكن فيها وقل لهم اتبعوني على التوحيد هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم ولا يصدنكم يصرفنكم عن دين الله الشيطان إنه لكم عدو مبين بين العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات بالمعجزات والشرائع قال: قد جئتكم بالحكمة بالنبوة والشرائع الإنجيل وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره فبين لهم أمر الدين فاتقوا الله وأطيعون إن الله وربي وربكم فاعبدوه هذا صراط طريق مستقيم. فاختلف الأحزاب من بين في عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة فويل كلمة عذاب للذين ظلموا كفروا بما قالوا في عيسى من عذاب يوم أليم مؤلم. هل ينظرون أي كفار مكة ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بدل من الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئها قبله. الأخلاء على المعصية في الدنيا يومئذ يوم القيامة متعلق بقول بعضهم لبعض عدو للمتقين المتعبين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء ويقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا نعت لعبادي بآياتنا القرآن وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم مبتدؤون وأزواجكم زوجاتكم تحبرون تسرون وتكرمون. خبر المبتدأ يطاف عليهم بصعاب بقصام من ذهب وأكواب جمع كوب وإناء العروة لو ليشرب الشارب من حيث شاء وفيها ما تشتهي الأنفس تلذذا وتلذ الأعين نظرا وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أوردتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها أي بعضها تأكل وكل ما يؤكل يخلف بدله. قوله رحمه الله بقوله تعالى: فلا تمترن بها، حذف منه نون الرفع وواو الضمير لالتقاء الساكنين. هذه نظير كلمة تقولن، وأصل الكلمة تمترونن، فحذفت النون لتوالي الأمثال ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقوله في قوله تعالى: لهم فيها فاكهة كثيرة منها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وكل ما يؤكل يخلف بدله أي أن الشجر مثمر دائما فمهما أخذ منه من الثمر أخرج ثمرا بدلا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر الخفف عنهم وفي مبلسون ساكتون سكوت ياس وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك وخازن النار ليقضي علينا ربك ليمتنا قال بعد ألف سنة إنكم ماكثون مقيمون في العذاب دائما. قال تعالى لقد جئناكم أيها لما كتب الحق على لسان الرسول ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أي كفار مكة أحكموا أمرا في كيد محمد النبي فإنا مبرمون محكمون كيدنا في إهلاكهم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ما يسرون إلى غير وما يجهرون به بينهم بلى نسمع ذلك ورسلنا الحفظة لديهم عندهم يكتبون ذلك قل إن كان للرحمن ولد فرضا فأنا أول العابدين للولد لكن ثبت أن لا ولد له تعالى فانتبت عبادته سبحان رب السماوات والأرض رب العرش الكرسي عما يصفون يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه أذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب وهو يوم القيامة وهو الذي هو في السماء إله بتحقيق نمزتين وإسقاط الأولى وتسهيل الكلياء معبود وفي الأرض إله وكل من الظرفين متعلق بما بعده وهو الحكيم في تدبير خلقه العلم بمصالحهم وتبارك تعظم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة متى تقوم وإليه ترجعون بالتوالي ولا يملك الذين يدعون يعبدون الكفار من دونه إلا الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق قال لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم وهم عيسى وعزير والملائكة فإنهم يشفعون للمؤمنين ولئن لا مقسم سألتهم من خلقهم ليقولن الله وعذف من نور الرفع والضمير فأنا يؤفكون يصرفون عن عبادة الله وقيل هو قول محمد النبي أصبوا على المصر بفعل المقدر أي وقال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قال تعالى فاصفع أعرض عنهم وقل سلام منكم وهذا قبل أن يضرب قتالهم فسوف يعلمون بالياء والتاء تهديد لهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فرضا أي على سبيل الافتراض وقوله في قوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش الكرسي هذا تفسير الحسن وهو تفسير مرجوح والصواب أن العرش غير الكرسي وسبق في غير موضع وسبق نقل كلام كثير رحمه الله على هذا الموضع وقوله في قوله تعالى وفي السماء وهو الذي في السماء إله وقال بتحقيق الهمزتين في السماء إله وإسقاط الأولى في السماء إله وتسهيلها كالياء إذا تسهيل الأولى في السماء إله وهي قراءة متواترة وقوله في قوله تعالى وإليه ترجعون بالتاء ولا ترجعون ويرجعون وترجعون ويرجعون وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى لا يقولن الله حذفت منه النون وواو الضمير هذا السبب وقوله في قوله تعالى فسوف يعلمون بالياء والتاء يعلمون وتعلمون وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الدخان مكية وقيل إلا إن كاشف العذاب قليل الآية وهي 56 و59 آية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به والكتاب القرآن المبين المظهر للحلال من الحرام إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا إنا كنا منذرين مخوفين به فيها في ليلة القدر أو ليلة نصف شعبان يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والأجال وغيرهم التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة أمرا فرقا من عندنا إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبله رحمة رافة بالمرسل إليه من ربك إنه السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم رب السماوات والأرض وما بينهما برفع رب خبر ثالث وبجره بدل من رب من ربك إن كنتم من ربك إن كنتم يا أهل مكة موقنين بأنه تعالى رب السماوات والأرض فأيقنوا بأن محمد رسوله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك من البعث يلعبون استهزاء بك يا محمد فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف قال تعالى فارتقب لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين فأجلبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى الرأو من شدة كيات الدخان بين السماء والأرض يغشى الناس فقالوا هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مصدقون نبيك قال تعالى أن لهم الذكرى إلى أنفعهم لمن عند رجوع العذاب وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة ثم تولوا عنه وقالوا معلم يعلم القرآن بشر مجنون إنا كاشف العذاب أي الجوع عنكم زمانا قليلا فكشف عنهم إنكم عائدون إلى كفركم فعادوا إليه قوله رحمه الله في سورة الدخان 59 آية قال الداني هي 59 آيات في الكوفي وسبع في البصري وست في عدد الباقيين وقوله في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة المباركة هي ليلة القدر هذا هو الصواب ثم قال أو ليلة النصف من شعبان هذا قول مرجوح وغير صحيح بل القرآن نزل في رمضان في ليلة القدر بنص القرآن كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى هو يوم بدر إنا منتقمون منهم البطش الأخذ بالقوة بقوة ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون معه وجاءهم رسول هو موسى عليه السلام كريم على الله تعالى أن أي بأن أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان يظهر إيمانكم بالطاعة لي يا عباد الله إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به وأن لا تعالوا تتجبروا على الله بترك طاعتي إني آتيكم بسلطان طالب بران مبين بين على رسالتي فتوعدوا بالرجم فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلوني فاتركوا أدعي فلم يتركوا فدعا ربه أني بأن هؤلاء قوم مجرمون مشركون فقال تعالى فأسر بقطع الأمزة ووصلها بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون يتبعكم فرعون وقومه واترك البحر إذا قطعت وأنت وأصحابك رهوى ساكنا منفرجا حتى يدخله القبر إنهم جند مغرقون فاطمأن بذلك فأغرقوا كم تركوا من جنات بساتين وعيون تجري وزروع ومقام كريم مجلس حسن ونعمة متعة كانوا فيها فاكهين ناعمين كذلك خضر مبتدا إلى أمره وأورثنا أيامنا قوما آخرين بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموت مصلاهم من الأرض ومصعد عمرهم من السماء وما كانوا منظرين مؤخرين لمؤخرين للتوبة ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين قتلهم بأبناء واستخدام النساء من فرعون قيل بدل من عذاب تقدير مضاف أي عذاب وقيل حال من العذاب إنه كان علينا متكبرا مسرفا من المسرفين ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم منا بحال على العالمين أي عالم زمان العقلاء وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين نعمة ظاهرة من فلق البحر والمن والسلوى وغيرها إن هؤلاء كفار مكة لا يقولون إن هي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى وهم نطف وما نحن بمنشرين بمبعدين أحيان بعد الثانية فأتوا بآبائنا أحيان إن كنتم صادقين أن نبعث بعد موتنا إن أحيان قال تعالى هم خيرهم قوم تبع هو نبينا ورجل صالح والذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم لكفرهم والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكوا قوله رحمه الله في قوله تعالى هم خيرنا قوم تبع هو نبي أو رجل صالح وهو تبع الحميري مختار أنه رجل صالح أحد الملوك كان له ملك عظيم ورعاية كثيرة وتوسع في الكلام عنه ابن كثير العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلق ذلك حال ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق محقين في ذلك يستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك ولكن أكثر من كفار مكة لا يعلمون إن يوم الفصل يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم يوم لا يغني مولا عن مولا بقرابة أو صداقة إلا يدفع عنه شيئا من العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه ويوم بدل من يوم الفصل إلا من رحم الله وهم المؤمنون فإنهم يشفع بعضهم لبعض بإذن الله إنه هو العزيز الغالب في انتقام من الكفار الرحيم بالمؤمنين إن شجرة الزقوم هي من أخبر الشجر المر بتهامة ينبت والله تعالى في الجحيم طعام الأثيم كبير جال أصحاب ذوي الإثم الكبير كالمهل أي دردي الزيت الأسود خبر ثاني تغلي في البطون بالفوقان خبر ثالث وبالثانية حال من المهل كغلي الحميم الماء الشديد الحرارة خذوه يقال للزبانية خذوا الأثيم فاعتلوا بكسرتها وضمها جروا بغلة وشدة إلى سوائل الجحيم وسط النار ثم صبوا فوق رأس من عذاب الحميم أي من الحميم الذي لا يفارق العذاب فهو أبلغ مما في آياته يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويقال له ذوق أي العذاب إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبلي أعز وأكرم مني ويقال لهم إن هذا الذي ترون من العذاب ما كنتم به تمترون فيه تشكون إن المتقين في مقام مجلس أمين يؤمن فيه الخوف في جنات بساتين وعيون يلبسون من سندس ويستبرق أي ما رق من الدباد وما غلظ منه متقابلين حالنا إلى أن ينظر بعض ملاقة بعض من الدوران إلى سرة بهم كذلك يقدر قبل أول أمر وزوجناهم من التزويج أو قرناهم بحور عين بنساء بيض واسعة الأعين حسانها يدعون يطلبون خدم في أهل الجنة أن يأتوا بكل فاكهة من آمين من انقطاع ومضرتها ومن كل مخوف حال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا بعد حياة فيها قال بعض من الله بمعنى بعد ووقعهم عذاب الجحيم فضلا منصوب بمعنى تفضلا منصوب بتفضل مقدرا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه سهل القرآن بلسانك بلغتك لتفهم والعرب عنك لعلهم يتذكرون يتعبون فيؤمنون ولكنهم لا يؤمنون فارتقب انتظر هلاكهم إنهم مرتقبون هلاكك وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم قوله رحمه الله في قوله تعالى كالمهل دردي الزيت ودردي الزيت هو العكر منه هو الزيت العكر وقوله في قوله تعالى تغلي في البطون بالفوقانية والتحتانية تغلي ويغلي وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فاعتلوه بكسر التاء وضمها فاعتلوه وفاعتلوه وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها قال بعضهم إلا بمعنى بعد وفي قوله قال بعضهم أي هو الطبري رحمه الله ويكون التقدير لا يذوقون الموت بعد الموت الأولى التي كانت في الدنيا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة الجاثية مكية إلا قل للذين آمنوا يغفروا الآية وهي 36 آية قوله رحمه الله وهي 36 آية قال الداني هي 37 آيات في الكوفي وست في عدد الباقين نعم أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه الحكيم في صنعه إن في السماوات والأرض في خلقه ما لآيات دالة على قدرة الله تعالى وحدانية للمؤمنين وفي خلقكم أي خلق كل منكم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة إلى أن صار إنسانا وخلق ما يبث يفرق في الأرض من دابة أي ما يجب على الأرض من الناس وغيرهم آيات لقوم يوقنون بالبعث وفي اختلاف الليل والنهار ذهابهما ومجيئهما وما أنزل الله من السماء من رزق مطر لأنه سبب الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا ومرة باردة وحارة آيات لقوم يعقلون الدليل فيؤمنون تلك الآيات المذكورة آيات الله حجج الدالة على وحدانيته نتلوها نقص عليك بالحق متعلق بنتلو فبأي حديث بعد الله حديثي وهو القرآن وآياته حجج يؤمنون أي كفار مكة أي لا يؤمنون في قراءة متى ويل كلمة عذاب لكل أفاك كذاب ناتي من كثير الإثم يسمع آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يصر على كفر مستكبر متكبر عن الإيمان كأن لم يسمع فبشروا بعذاب أليم مؤلم وإذا علم من آياتنا القرآن شيئا اتخذها هزؤا أي مهزوءا بها أولئك إلى فكن لهم عذاب مهين ذو إهانة من وراء أمامهم لأنهم في الدنيا جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله الأصنام أولياء ولهم عذاب عظيم هذا القرآن هدى من الضلالة والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب حظ من رجز أي عذاب أليم موجع. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك والسفن فيه بأمره بإذنه ولتبتغوا وتطلبوا بالتجارة من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره وما في الأرض من دابة وشجر ونبات ونار وغيره خلق ذلك لمنافعكم جميعا تأكيد منه حال أي سخر كائنة منه تعالى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وفي قراءة بالتاء تؤمنون، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون يخافون أيام الله وقايعة أي يغفروا الكفار ما وقع منه من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهاد ليجزي أي الله وفي قراءة منه قوما بما كانوا يكسبون من الغفر الكفار يداهم من عمل صالحا فلنفسه عمل ومن أساء فعليها إساءته ثم إلى ربكم ترجعون تصيرون فيجازي المصلح والمسيء. ولقد آتينا بني إسرائيل كتاب التوراة والحكم به بين الناس والنبوة لموسى وهارون منهم ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والسلوى وفضلناهم على العالمين أي على أي عالم زمانهم العقلاء وآتيناهم بينات من أمر أيام الدين من الحلال والحرام وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ما اختلفوا في بعثة إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لبغي حدا أي لبغي حدث بينهم حسدا له إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة طريقة من أمر الدين فاتبعها ولا تتبعها والذين لا يعلمون في عبادة غير الله إنهم لن يغنوا يدفعوا عنك من الله من عذابه شيئا وإن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين المؤمنين. هذا القرآن بصائر للناس معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود وهدى ورحمة لقوم يوقنون بالبعث. أم بمعنى همزة الإنكار حسب الذين اجترحوا اكتسبوا السيئات الكبرى والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء خبر محياهم ومماتهم مبتدا ومعطوف والجملة بدل من الكافر والضمير عن الكفار. المعنى حسب أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي في رغد من العيش مساوي لعيش في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنعطين من الخير مثل ما تعطون. قال تعالى لو افتين كاري بالهمزة ساء ما يحكمون إليس أمر كذلك وهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا والمؤمنون في الآخرة بالتواب بعمل من الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك وما مصدرية أي بيس حكما حكمهم هذا. وخلق الله السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق يدل على قدرة وحدانية ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون. قوله رحمه الله في قوله تعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قال وفي قراءة بالنون لنجزي وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فرأيت أخبرني من اتخذ إلها وهواهما يهوى من حجر بعد حجرين يراه أحسن وأضله الله على علم منه تعالى يعلم بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله فلا يتفكر في الآيات وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى ويقدر المفعول الثاني لرأيت أي يهتدي فمن يهدي من بعد الله أي بعد إضلاله إياه أي لا يهتدي أفلا تذكرون تتعبون في إدغام أحد التعين في الذل. وقالوا أي منكر البعث ما هي أي الحياة إلا حياة التي في الدنيا نموت ونحيا يموت بعض ويحيا بعض بأن يولد وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان. قال تعالى وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن الدال على قدرتنا على البعث بينات واضحات حال ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحيانا كنتم صادقين أننا نبعث قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم أحيانا لا يوم القيامة لا ريب شك فيه ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يبدل منه يومئذ يخسر المبطلون الكافرون أيضا الخسران بأن يصيروا إلى النار وترى كل أمة أهل دين جاثية على الركب مجتمعة كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي جزاء هذا كتابنا ديوان الحفاظة ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ونثبت ونحفظ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته ذلك هو الفوز المبين البين الظاهر وأما الذين كفروا فيقال لهم فلم تكن آياتي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بالوعد حق والساعة بالرفيع والنصب لا ريب شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ما نظن إلا ظنا قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظن إن نحن إلا نظن ظنا وما نحن بمستيقنين أنها آتية قوله رحمه الله في قوله تعالى وعد الله حق والساعة بالرفع والنصب أي قرأت بالرفع والنصب والساعة والساعة وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى وبدأ ظهر لهم في الآخرة السيئات ما عملوا في الدنيا جزاؤها وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي كما تركتم العمل للقاء ومأواكم النار وما لكم من ناصرين منها ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب اليوم لا يخرجون بالبناء الفعل وللمفعول منها من النار ولا هم يستعتبون إلى أطرب منهم من يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ فلله الحمد والوصف الجميل على وفاء وعده في المكذبين رب السماوات ورب الأرض ورب رب العالمين خالق ما ذكر والعالم ما سوى الله وجميع اختلاف انواعي وربي بدل وله الكبرياء والعظمة في السماوات والأرض حال أي كائنة فيما وهو العزيز الحكيم تقدم قوله رحمه الله في قوله تعالى فاليوم لا يخرجون منها بالبناء للفاعل والمفعول لا يخرجون والبناء المفعول لا يخرجون وما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وله الكبرياء العظمة وصفة الكبر والكبرياء هي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة ففي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما فقد عذبته رواه مسلم وقال شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله ومن المعلوم أن الكبرياء من صفات الله تعالى ولا يجوز للعباد أن يتصفوا بها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة الأحقاف مكية إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله الآية وإلا فاصبر كما صبر أولو العزم الآية وإلا وصينا الإنسان بوالديه الثلاث آيات وهي 34 آية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ من الله خبره العزيز في ملك الحكيم والحكيم في صنعه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا بالحق ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا وأجل مسمى إلى فناء ما يوم القيامة والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به من القرآن معرضون قل أرأيتم أخبروني ما تدعون تعبدون من دون الله إلى أصنام مفعول أول أروني أخبروني تأكدوا ماذا خلقوا مفعول ثاني من الأرض بيان ما أم لهم شرك مشاركة في خلق السماوات مع الله وأم بمعنى همسة الإنكار إيتوني بكتاب منزل من قبل هذا القرآن أو أثارة بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله إن كنتم صادقين في دعواكم قوله رحمه الله سورة الأحقاف وهي 34 آية قال الداني هي 35 آيات في الكوفي وأربع في عدد الباقين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ومن استفهام بمعنى النفي إلى أحد أضل ممن يدعو يعبد من دون الله غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أي الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء نسألون عبدا وهم عن دعائهم عبادة غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. وإذا حشر الناس كانوا أي الأصنام لهم لعابدهم أعداء وكانوا بعبادتهم وعبادة عابدهم كافرين جاحدين. وإذا تتلى عليهم يعني مكة آياتنا القرآن بينات ظاهرة حال قال الذين كفروا منهم بالحق في القرآن لما جاءهم هذا سحر مبين بين ظاهر أم بمعنى بل وهمزة الإنكار يقولون افتراه أي القرآن قل إن افتريته فرضا فلا تملكون لي من الله من عذابي شيئا أي لا تقدرون على دفع عني عذبني الله وأعلم بما تفيضون فيه تقولون في القرآن كفى به تعالى شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور لمن تاب الرحيم به فلم يعاجلكم بالعقوبة قل ما كنت بدعا بديعا من الرسل أي أول مرسل قد سبق قبلي كثير منهم فكيف تكذبونني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا أخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي أو ترمون بالحجارة أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا وما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار قل أرأيتم أخبروني ماذا حالكم إن كان أي القرآن من عند الله وكفرتم به جملة حالية وشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام على مثله أي عليه أنه من عند الله فآمن الشاهد واستكبرتم تكبرتم على الإيمان وجواب الشرط من عطف عليه ألستم ظالمين أدل عليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا الذين آمنوا في حقهم لو كان الإيمان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا القائلون به أي بالقرآن فسيقولون هذا القرآن إفك كذب قديم ومن قبله القرآن كتاب موسى توراة إماما ورحمة للمؤمنين ومن نبي حالا وهذا القرآن كتاب مصدق الكتب قبل لسان عربي حال من الضمير في مصدق لينذر الذين ظلموا المشركين مكة وهو بشرى للمحسنين المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعته فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها حال جزاء منصوب على المصير بفعل المقدر أي يجزون بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وفي قراءة إحسانا أي أمرنا أن يحسن إليهما فنصبوا إحسانا على المصري بفعل المقدر ومثله حسنا عملت أمه كرعا ووضعته كرعا على مشقة محمل وفصاله من الرضاع 23 ستة أشهر أقل مدة الحمل على البول والباقي أكثر مدة الرضاع وقيل إن حملت في ستة أو تسعة أرضعته الباقي حتى غاية لجملة مقدرة أن يعاش حتى إذا بلغ شده وكمال قوة وعقل ورأي أقل 33 سنة أو 30 وبلغ 40 سنتين تمامها وهو أكثر الأشد قال ربي إلى آخر نزل في أبي بكر الصديق لما بلغ 40 سنة بعد سنتين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن بي ثم آمن أبوه ثم ابن عبد الرحمن أبو عتيق أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وهي نعمة التوحيد ونعمل صالحا ترضاه فأعتق 9 من المؤمنين وعذبون في الله وأصلح لي في ذريتي فكل مؤمنون إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك أي قائل هذا القول أبو بكر وغيره الذين يتقبل عنهم أحسن بمعنى حسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة حال نيكين في جملة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات والذي قال الوالدي يريد بالجنس أفي بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتنا وقبحا لكما أتضجر منكما أتعدانني في وفي قراءة بالإدغام ويقولان وفي قراءة بالإدغام أن أخرج من القبر وقد خلت القرون الأمم من قبل ولم تخرج من القبور وما يستغيثان لا يسألني الغوث برجوعه ويقولان لم ترجع إليك يا هلاكك بمعنى هلكت آمن بالبعث إن وعد الله به حق فيقول ما هذا القول بالبعث إلا ساطر الأولين كذبهم أولئك الذين حق وجب عليهم القول بالعذاب في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل من جنس المؤمن والكافر درجات فدرجات المؤمن في الجنة عالية ودرجات الكافر من النار سافلة مما عملوا أي المؤمنون من الطاعة والكفار من المعاصي وليوفيهم إلا وفي قراءة من نون أعمالهم يجزاها وهم لا يظلمون شيئا ينقص للمؤمنين ويزاد للكفار ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن تكشف لهم يقال لهم أذهبتم بهمزة وبهمزتين وبهمزتين ومدة وبهما وتسير الثانية طيباتكم باشتغالكم بلذاتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم تمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون تتكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون به ويعذبون بها قوله رحمه الله في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وفي قراءة إحسانا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى والذي قال لوالديه أفي بكسر الفاء وفتحها أفي وأفا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أتعدانني، وقال في قراءة بالإضغام أتعدانني، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم، وفي قراءة بالنون ولنوفيهم ولنوفيهم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أذهبتم بهمزة، أي بهمزة واحدة أذهبتم، وبهمزتين أذهبتم، وبهمزة ومدة أذهبتم، وبهما وتسهيل الثانية، أي بهمزتين وتسهيل الثانية أذهبتم. وقوله بهمزة ومدة لعله يريد الإدخان أو يريد إبدالها ألفا، إبدال الهمزة الثانية ألفا وتمد بمقدار حركتين أذهبتم، وهي قراءة متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر أخا عاد هو هود عليه السلام إذ إلى آخر بدر اشتمال أنذر قوم وخوفهم بالأحقاف واد باليمن به منازلهم وقد خلت النذر مضت الرسل من بين يديهم ومن خلفهم من قبل هود ومن بعد إلى أقوامهم أنا بأن قال لا تعبدوا إلا الله وجملة وقد خلت معترضة إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتفكنا عن آلهتنا لتصرفنا عن عبادتها فأتنا بما تعدنا من العذاب على عبادتها إن كنت من الصادقين في أنه يأتينا قال هود إنما العلم عند الله والذي يعلم متى يأتيكم العذاب وأبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجعلون بسجاركم العذاب فلما روى ما والعذاب عارضا سحابا عرض في أفق السماء مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ممطرون إيانا قال تعالى بل وما استعجلتم به من عذاب ريح بدل مما فيها عذاب أليم مؤلم تدمر تهلك كل شيء مضت عليه بأمر ربها بإرادته أي كل شيء أراد إهلاكه بها فهلكت رجالهم ونساءهم وصغارهم وأموالهم بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقت وبقي يهود ومن آمن معه فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك كما جزينا من نجزي القوم المجرمين غيرهم ولقد مكناهم فيما في الذي إنا فئتنا زائدة مكناكم يا أهل مكة فيه من القوة والمال وجعلنا لهم سمعا بمعنى أسماعا وأبصارا وأفئدة قلوبا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيئا من الإغناء ومن زائدة إذ معمولة لإغناء وشبت معنى التعليل كانوا يجحدون بآيات الله حجاجه البينة وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون إلى العذاب ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى من أهل كثمود وعاد وقوم لوط وصرفنا الآيات كررنا الحجج البينات لعلهم يرجعون فلولا فلا نصر صارهم بدفع العذاب عنهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا متقربا بهم إلى الله آلهة معه وهم الأصنام ومفعول اتخذ الأول ضمير محذوف يعود على الموصول أيهم وقربانا الثاني وآلهة بدل منه بل ضلوا غابوا عنهم عند نزول العذاب وذلك اتخذوا من أصنام آلهة قربانا إفكهم كذبهم وما كانوا يفترون يكذبون وما مصرية وموصولة والعائد محذوف أي فيه واذكر إذ صرفنا أملنا إليك نفرا من الجن جن نصيبين من اليمن أو جننين وكانوا سبعة أو تسعة وكان صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة يصلي بأصحاب الفجر قالوا الشيخان يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا وقال بعضهم بعض أنصتوا أصغوا لاستماعي فلما قضي فرغ من قراءته ولو رجعوا إلى قوم منذرين مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا وكانوا يهودا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا والقرآن أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يتقدموا كالتوراة هذه الحق الإسلام وإلى طريق مستقيم من طريق يا قوم ناجب داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وآمنوا بيغفر لكم الله من ذنوبكم البعض لأن من المظالم ولا تغفر إلا برضا أربابها ويجركم من عذاب الأليم مؤلم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض إلا يجد الله بالهرب منه فيفوته وليس له لمن لا يجيب من دونه إلا أولياء وأنصار يدفعون عنه العذاب أولئك الذين لم يجيبوا في ضلال مبين بين ظاهر أولم يروا يعلموا ويمنكروا بعد أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إن لم يجد عنه بقادر. خبر أن وزيد في البوفي لأن الكلام في قوته في قوة. أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى هو قادر على إحياء الموتى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها ويقال لهم أليس هذا التعذيب بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر على ذا قومك كما صبر أولو العزم ذوي الثبات والصبر على الشدائد من الرسل قبلك فتكون ذا عزم ومن للبيان فكلهم ذو عزم وقيل للتبعيض فليس منهم آدم لقوله تعالى ولم نجد له عزما ولا يونس لقوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت ولا تستعجل لهم لقومك نزول العذاب بهم قيل كأنه ضجر منه فأحب نزول العذاب بهم فأمر بالصبر وترك الاستعجال العذاب فإنه نازل بهم لا محالة كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لطول لم يلبثوا في الدنيا في ظن من ساعة من نهار. هذا القرآن بلاغ تبلغ من الله تعالى إليكم فهل إلا يهلك عند رؤية العذاب إلا القوم الفاسقون الكافرون. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن جن نصيبين اليمن. قال المبارك فوري نصيبين ليست في اليمن بل هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة شمال العراق. وقوله في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قال من للبيان فليست للتبعيض وإنما للبيان فكلهم ذو عزم وقيل للتبعيض أي بعضهم من الرسل أي بعض الرسل الذين هم من ذوي العزم لأن بعضهم ليس من ذوي العزم قال فليس منهم آدم أي لأن آدم ليس من ذوي العزم لقوله تعالى ولم نجد له عزما ولا يونس لأن الله قال ولا تكن كصاحب الحوت أي في عدم صبره على قومه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة محمد مدنية إلا وكأي من قرية الآية أو مكية وهي 38 آية. قوله رحمه الله وهي 39 آية قال الداني هي 38 آيات في الكوفي وتسع في المدنيين والمكي والشامي و40 في البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا من أهل مكة وصدوا غيرهم عن سبيل الله الإيمان أضل أحبط أعمالهم كإطعام الطعام وصلة الأرحام فلا يرون لها في الآخرة ثوابا ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى. والذين آمنوا إلى أنصار وغيروا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد أي القرآن وهو الحق من ربهم كفر عنهم غفر لهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي حالهم فلا يعصونه ذلك أي إضلال الأعمال وتكفير السيئات بأن بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل الشيطان وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق القرآن من ربهم كذلك أي مثل ذلك البيان يضرب الله للناس أمثالهم يبين أحوالهم فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر زلله. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب مصدر بدل من اللفظ بفعله أي فضربوا رقابهم ويقتلوهم وأمر بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة حتى إذا أثقنتموهم أكثرتم بهم القتل فشدوا أي فأمسكوا عنهم وأسروهم شد الوثاق ما يزق به الأسرى فإما منا بعد مصدر بدل من اللفظ بفعل أي تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء وإما فداء تفادونهم بمال أو أسرى مسلمين حتى تضع الحرب ويأهلها أو زارها أثقال من السلاح وغير بين يسلم الكفار أو يدخل في العهد وهذه غاية للقتل والأسر ذلك خبر مبتدا مقدر أي الأمر فيهم ما ذكر ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال ولكن أمركم بي ليبلوا بعضكم ببعض منهم في القتال ليصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار والذين قتلوا في كرات قاتل ولا تنزلت يوم أحد وقد فشى في المسلمين القتل والجراحات في سبيل الله فلن يضل يحبط أعمالهم سيهديهم في الدنيا والآخرة لا ما ينفعهم ويصلح بالهم حالهم فيما وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا فيه قتلوا تغليبا ويدخلهم الجنة عرف أبين لهم فيهتدون إلى مساكن من أزواجهم وخدمهم من غير استدلال. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله دينه ورسوله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم ويثبتكم في المعترك. والذين كفروا من أهل مكة مبتدأ خبر تيسوا يدل عليه فتعسل لهم هلاكا وخيبة من الله وأضل أعمالهم عطفنا لا تيسوا ذلك التعس والإضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن المشتمل على التكاليف فأعبط أعمالهم. قوله رحمه الله، قوله رحمه الله في قوله تعالى والذين قتلوا، وفي قراءة قاتلوا، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم أهلك الله أنفسهم أولادهم وأموالهم، وللكافرين أمثال أمثال عاقبة من قبلهم، ذلك ينصر المؤمنين. وقال الكافرين بأن الله مولى ولي وناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار، والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، وليس لهم همة لا بطونهم وفروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة النار مثوى لهم منزل ومقام ومصير. وكأين وكم من قرية نريد بها أهلها، هي أشد قوة من قريتك مكة يا أهلها التي أخذتك رعية، لفظ قرية أهلكناهم رعية معنى قرية الأولى، فلا ناصر لهم من إلهكنا. أفمن كان على بينة حجة وبرهان من ربي وهم المؤمنون كمن زين له سوء عملي فالله حسن لهم كفار مكة واتبعوا أهواءهم في عبادة أوثان إلى مماثلة بينهما. مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون مشترك بين داخلها، مبتدأ خبر فيها أنهار من ماء غير آسن بالمد والقصر كضارب وحادر، أي غير متغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير العارض، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بخلاف لبن الدنيا يخرج من الضروع، وأنهار من خمر لذة الذي يأتي للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإن كريات عند الشر، وأنهار من عسل مصفى بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروج من بطون النحل وخالط والشمع وغيره، ولهم فيها أصناف من كل ثمرات مغفرة من رب فهو راضي عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر، بخلاف سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطا عليهم، كمن هو خالد في النار خبر مبتدأ مقدر، أي أم من هو في هذا النعيم، وسقوا ماء حميما شديد الحرارة فقطع معهم من مصارنا فخرجت من أدبارهم، وهجموا معا بالقصر وعرفوا عن يعل قولهم معيان، ومنهم أي الكفار من يستمع لك في خطبة الجمعة وهم المنافقون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم لعلماء الصحابة من ابن مسعود وابن عباس استهزاء وسخرية ماذا قال آنفا بالمد والقصر، أي الساعة لا يرجع إليه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر واتبعوا أهواهم في النفاق، والذين اهتدوا وهم المؤمنون زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم الهم وما يتقون به النار، فهل ينظرون ما ينتظرون أي كفار مكة إلا الساعة أن تأتيهم بدر الشمال من الساعة، أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم بغتة فجأة، فقد جاء أشراطها وعلامتها من أبعث النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان، فأنا لهم إذا جاءتهم الساعة ذكرهم تذكرهم أي لا ينفعهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى وكاين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، قال روعي لفظ قرية، فإن لفظ القرية مفرد ولذلك أفرد الفعل، قال أهلكناهم روعي معنى قرية الأولى، لأن القرية يسكن فيها المجموع، لذلك جمع الفعل فقال أهلكناهم. وقوله في قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن بالمد والقصر، آسن وأسن هما قراءتان متواترتان، وكذا في قوله تعالى ماذا قال آنفا بالمد والقصر، آنفا وأنفا وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأيدهم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة، واستغفر لذنبك الذي قيل له ذلك مع عصمته لتستن به أمته، وقد فعله. قال صلى الله عليه وسلم إني أستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وللمؤمنين والمؤمنات في إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم، الله يعلم متقلبكم متصرفكم لإشغالكم بالنهار ومثواكم مواكم إلى مضاجعكم بالليل، هو عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه. والخطاب للمؤمنين وغيرهم، ويقول الذين آمنوا طلبا للجهاد لولا هل أنزلت سورة فيها ذكر الجهاد، فإذا أنزلت سورة محكمة وإن لم ينسخ منها شيء وذكر فيها القتال، أي طلبوا رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك ومنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت خوفا من وكراهية الله، أي فهم يخافون من القتال ويكرهونه، فأولى لهم مبتدا خبره طاعة وقول معروف أي حسن لك، فإذا عزم الأمر أي فرض القتال فلو صدقوا الله في الإيمان والطاعة لكان خير لهم، وجملة لو جوابوا إذا فهل عسيتم بفتح السين والكسياء وفي التفات من الغيبة أي لعلكم إن توليتم أردتم الإيمان أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أي تعودوا إلى أمر الجاهلية والبغي والقتال، أولئك أي المفسدون الذين لعنهم الله فأصمهم عن استماع الحق وعمى بصارهم عن طريق الهداية، أفلا يتدبرون القرآن فيعرفون الحق أم بل على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمونه، إن الذين ارتدوا بالنفاق على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول زين لهم وأملي لهم بضم أولي وبفتح واللام والمملي الشيطان واللام والمملي الشيطان بإرادته تعالى فهو المضل لهم، ذلك يضللهم بأنهم قالوا الذين كذبوا ما نزل الله وإن المشركين سنطيعكم في بعض الأمر أمر المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وتضبيط الناس عن الجهاد معه، قالوا ذلك سرا فأظهره الله تعالى والله يعلم أسرارهم بفتح الأمر جمع سلم وبكسر مصدر، فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون حال من الملائكة وجوههم وأدبارا ظهرا بمقامها من حديد، ذلك التوفي على الحال المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكادوا رضوانه إلى العمل بما يضيف أحبط أعمالهم. قوله رحمه الله في تعالى فهل عسيتم بفتح السين وكسرها عسيتم وعسيتم وما قراتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى الشيطان سول لهم وأملي لهم وبفتح بضم أول أملي وفتحه وأملى لهم وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة وبكسرها إسرارهم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم يظهر أحقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولو نشاء لأريناك ومعرفناك ومكررت اللام فيه فلا عرفتهم بسمى ومعلامتهم ولا تعرف أنهم الواو لقسم معدوف وما بعد جوابه في لحن القوي أي في معناه إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجير من المسلمين، والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم نختبرنكم بالجهاد وغيره حتى نعلم علم ظهورنا المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وغيره ونبل ونظهر أخباركم من طاعتكم وحسانكم في الجهاد وغيره بالياء والنون في الأفعال الثلاثة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريق الله وشاقوا الرسول خالفوا من بعد ما تبين لهم الهدى ومعنى سبيل الله لن يضروا الله شيئا وسيحفظ الله أعمالهم يبطلها من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخرة ثوابا، نزلت في المطعمين من أصحاب بدر وفي قريظة والنضير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي مثلا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريق وأولوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، نزلت في أصحاب القليل فلا تئنوا وتضعفوا وتدعوا إلى السلم بفتح السين والكسر الصلح مع الكفار إذا لقيتمهم وأنتم الأعلون، حذف منه واو لام الفعل الأغلبون القائرون والله معكم بالعون والنصر ولن يتركم ينقصكم أعمالكم أي ثوابها، إنما الحياة الدنيا أي الاشتغال فيها لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا الله وذلك من أمور الآخرة يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم جميعا بل الزكاة المفروضة فيها إن يسألكم فيحفكم يبالغ في طلبها تبخلوا ويخرج البخل أضغانكم لدين الإسلام، ها أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ما فرض عليكم ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه يقال بخل عليه وعنه، والله الغني عن نفقتكم وأنتم الفقراء إليه، وإن تتولوا عن طاعته يستبدل قوما غيركم يجعلهم بدلكم ثم لا يكونوا أمثالكم التولي عن طاعته بل مطيعين له عز وجل. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، قال بالياء والنون في الأفعال الثلاثة وهي لنبلونكم ونعلم ونبلو، قرأت بالنون وبالياء ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، وهي قراءة متواترة، وقوله في قوله تعالى وتدعو إلى السلم فتح السين وكسرها السلم والسلم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الفتح مدنية 29 آية، إنا فتحنا لك قضينا بفتح مكة وغيرها المستقبل عنوة بجهادك فتحا مبينا بينا ظاهرا يغفر ليغفر لك الله بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر منه لتراب أمتك في الجهاد وهم أول ليصمت الأنبياء بالدليل العقلي القاطع من الذنوب واللامر لعلة الغاية فمدخولها مسبب لا سبب ويتم بالفتح المذكور نعمته ونعمه عليك ويهديك به صراطا طريقا مستقيما يثبتك عليه وهو دين الإسلام وينصرك الله به نصرا عزيزا ذا لا ذل معه هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان بشرائع الدين كلما نزل واحدة منها آمن بها من الجهاد ولله جنود السماوات والأرض فلو أراد نصر ديني بغيركم لفعل وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه إلى ما زال متصفا بذلك ليدخل متعلق بمعدوف أي أمر بالجهاد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة ظنوا أنه لا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم دائرة وتستوي بالذل والعذاب وغضب الله عليهم ولعنهم وبعدهم وعدلهم جهنم وساءت مصيرا مرجعا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في خلقه أي لم يزل متصفا بذلك إنا أرسلناك شاهدا على أمتك في القيامة ومبشرا لهم في الدنيا بالجنة ونذيرا منذرا مخوفا فيها من عمل سوءا بالنار ليؤمنوا بالله ورسوله بالله والتائفين وفي الثلاثة بعد ويعزروه ينصروه وقل يا بزائين مع الفوقانية ويوقروه يعظموه وضميرهما لله أو لرسوله ويسبحوها إلا بكرة واصلا بالغداة والعشي. قوله رحمه الله سورة 29 آية. قال الداني هي 29 آية في جميع العدد. وقوله في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال منه لترغب أمتك في الجهاد قال وهو مؤول لعصمة الأنبياء بالدليل العقلي والقاطع أي إسناد الذنب إلى الأنبياء مؤول. والأنبياء لا تقع منهم كبائر الذنوب بالإجماع وأما صغائر الذنوب فقد تقع منهم فقد يكون المراد بهذه الآية صغائر الذنوب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقوله في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء بفتح السين وضمها السوء والسوء وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه قال بالياء والتاء في الأفعال الثلاثة أي ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه والتاء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وهي قراءة متواترة. قال وقرئ بزائين في مع الفوقانية أي تعززوه مع الفوقانية بدل الياء تاء تعززوه وهي قراءة شاذة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الذين يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية إنما يبايعون الله هو نحو من يطع الرسول فقد أطاع الله يد الله فوق أيديهم التي بايعوا بها النبي أي هو تعالى مطلع على مبايعة فيجازيهم عليها فمن نكث نقض البيعة فإنما ينكث يرجع وبال نقضي على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه بالياء والنون أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من العرب حول المدينة أي الذين خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفا من تعرض قريش لك عام الحديبية إذا رجعت منها شغلتنا أموالنا وأهلنا عن الخروج معك فاستغفر لنا الله من ترك الخروج معك. قال تعالى مكذبا لهم يقولون بألسنتهم من طلب الاستغفار ومما قبلهم ما ليس في قلوبهم فهم كاذبون في اعتذارهم قل فمن استفهام بما لنا فيه لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا بفتح الضاد وضمها أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا إن لم يزل متصفا بذلك بل في الموضعين للانتقال من غلظ إلى آخر ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم أي أنهم يستأصلون بالقتل فلا يرجعون وظننتم ظن السوء هذا وغيره، وكنتم قوما بورا، جمع بائر هالك عند الله بهذا الظن. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا نارا شديدة. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. إن لم يزل متصفا بما ذكر. سيقول المخلفون المذكورون إذا انطلقتم إلى مغانم هي مغانم خيبر لتأخذوها ذرونا اتركونا نتبعكم لنأخذ منها. يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله وفكرة كلمة الله بكسر اللام، أي موعده بغنائم خيبر أهل الحديبية، أهل الحديبية خاصة. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل قبل عودين. فسيقول بل تحسدوننا أن نصيب معكم من غنائم فقلتم ذلك، بل كانوا لا يفقهون من الدين إلا قليلا منهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم التي بايعوا بها النبي، أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة اليدين لله، وهي ثابتة لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه، بالياء والنون فسيؤتيه وفسنؤتيه، وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إن أراد بكم ضرا بفتح الضاد وضمها، ضرا وضرا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وفي قراءة كلم الله، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب المذكورين اختبارا ستدعون إلى قوم لأصحاب بأس شديد، قيل لهم بنو حنيفة أصحاب اليمامة، وقيل فارس والروم، تقاتلونهم حال مقدرة هي المدعو إليها في المعنى أو هم يسلمون فلا يقاتلون، فإن تطيعوا إلى قتال يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما مؤلما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك الجهاد، ومن يطع الله ورسوله يدخله بالياء والنون جنات تجري من تحت النار، ومن يتولى يعذبه بالياء والنون عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة هي سمرة وهم 1300 أو أكثر، ثم بايعهم لا يناجزوا قريشا وعلى ألا يفروا وعلى الموت، فعلم الله ما في قلوب من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم وأتابا فتحا قريبا وفتح خيبر بعد انصراف من الحديبية ومغانم كثيرة يأخذون من خيبر، وكان الله عزيزا حكيما. إلى ميزة متصل بذلك وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون من الفتوحات، فعجل لكم هذه غنيمة خيبر وكف أيدي الناس عنكم في عيالكم. لما خرج محمد بهم اليهود فقذف الله في قلوبهم الرعب، ولتكون المعجلة عصفا على مقدرين فعل ذلك لتشكروا آية للمؤمنين في نصرهم، ويهديكم صراطا مستقيما أي طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى. وأخرى صفة مغانم مقدرة مبتدا ولم تقدروا عليها من فارس والروم، قد أحاط الله بعلم الناس تكون لكم، وكان الله على كل شيء قدير لم يزل متصفا بذلك. ولو قاتلكم الذين كفروا بالحديبية لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا. سنة الله مصر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين، أي سن الله ذلك سنة التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا منه. قوله رحمه الله في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله بالياء والنون، يدخله وندخله، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ومن يتولى يعذبه بالياء والنون، يعذبه ونعذبه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله قبل ذلك في قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب المذكورين اختبارا، أي اختبرهم بهذا القول. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظفركم عليهم، فإن 80 منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، فكان ذلك سبب الصلح، وكان الله بما يعملون بصيرا بالآية والتآية، لم يزل متصفا بذلك. هم الذين كفروا وصدكم عن المسجد الحرام عن الوصول إليه، والهدي معطوف عليكم معكوفا محبوسا حالنا أن يبلغ محله ومكانه الذي ينحر فيه عادة، وهو الحرم بدر الشمال. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار لم تعلمون بصفة الإيمان أن تطعوا من تقتلوا مع الكفار لو أذن لكم في الفتح بدل الشمال منهم فتصيبكم منهم معرة إثم بغير علم منكم به وضمائر الغيبة كالسنفين بتغليب الذكور وجواب لولا محذوف إلى أذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ ليدخل الله في رحمة من يشاء كالمؤمنين المذكورين لو تزيلوا تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن أذن لكم في فتحها عذابنا أليما مؤلما إذ جعل متعلقكم بعذاب الذين كفروا فاعل في قلوبهم الحمية الأنفة من الشيء حمية الجاهلية بدل من الحمية ويصدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فصالحوهم على أن يعودوا من قابل ولم يلحقوا من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم وألزمهم المؤمنين كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله ووظيفته إلى التقوى لأنها سببها وكان أحق بها بالكلمة من الكفار وأهلها عطف تفسيري وكان الله بكل شيء عليما إن لم يزل متصفا بذلك ومن معلومه تعالى أنهم أهلها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة وأصحابه أمينين ويحلقون ويقصرون فأخبر بذلك أصحابه ففرعوا فلما خرجوا معه صدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق داري عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت وقولوا بالحق متعلق بي صدق أو حال من الرؤيا وما بعد تفسير الله وهي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم جميع شعورها ومقصرين بعض شعورها وما حلال مقدرتان لا تخافون أبدا فعلم في الصلح ما لم تعلموا من الصلح فجعل من دون ذلك الدخول فتحا قريبا وفتح خيبر وتحققت الرؤيا في العام القابل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر ويدين الحق على الدين كله على جميع باقي الأديان وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكر كما قال تعالى قوله رحمه الله في قوله تعالى وكان الله بما يعملون بصيرا بالياء والتاء يعملون وتعملون هما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وهما حالان مقدرتان أي حال كونكم محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى محمد المبتدأ الرسول الله خبره والذين معه أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبر أشداء غلاظ على الكفار لا يرحمونهم رحماء بينهم خبر ثاني متعاطفون متودون كالوالد مع الولد تراهم تبصرهم ركعا سجدا حالا يبتغون مستأنف يطلب يطلبون فضلا من الله ورضوانه سيماهم علامة مبتدون في وجوههم خبر ونور وبياض يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا من أثر السجود متعلق بما تعلق به الخبر أي كائنة وعرب حالا من ضمير المنتقل إلى الخبر ذلك الوصف مذكور مثلهم صفتهم في التوراة مبتدون خبر ومثل في الإنجيل مبتدون خبر زرع أخرج شطأه بسكون الطائفة فراخه فازره بالمد والقصر قواه وعنه فاستغلب غلوض فاستوى قوي وسقم على سوقه وصول جمع ساق يعجب الزراع زرعه لحسن مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك لأنهم بدأوا في قلة مضاف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه ليغيظ بهم الكفار متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله ويشبه بذلك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم للبيان مغفرة وأجرا عظيما من الجنة وهما لمن بعدهم أيضا في آيات. قوله رحمه الله في قوله تعالى من أثر السجود متعلق بما تعلق به الخبر أي كائنة وأعرب حالا من ضميره المنتقل إلى الخبر أي الجار والمجرور أعرب حالا أي الجار والمجرور وقوله في قوله تعالى كزرع أخرج شطأه بسكون الطاء وفتحها شطأه وشطأه ومقرتان متواترتان فآزره بالمد وبالقصر فزره وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الحجرات مدنية 18 آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا من قدم بمعنى تقدم إلى تقدموا بقول أو فعل بين يدي الله ورسوله مبلغ عن أي بغير إذنهما واتقوا الله إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في تمرير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق ولا تجهروا له بالقول إذا نجيتموه كجهر بعضكم لبعض بل دون ذلك إجلال لو أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خشى ذلك بالرفع والجهر المذكورين ونزل في من كان يخفي صوت عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله واختبر قلوبهم للتقوى لتظهر منهم لهم مغفرة وأجر عظيم الجنة. قوله رحمه الله سورة الحجرات 18 آية. قال الداني هي 18 آية في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى واتقوا الله إن الله سميع عليم قال نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي في تأمين الأقرع، لعل الأولى في العبارة نقول عند النبي، نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع إلى آخر ما ذكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونزل في قوم جاءوا وقت الظاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فنادوه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات حجرات نساء صلى الله عليه وسلم جمع حجرة وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه كأن كل واحد منهم نادى خلف حجرة لأنهم لم يعلموه في أيها منادات العرب بغلة وجفاء أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوا محلك الرفيع وما يناسب من التعظيم ولو أنهم صبروا أنهم في محل رفع بالابتداء وقيل فاعل الفعل المقدر أي ثبت حتى تخرج إلى مكان خير لهم والله غفور رحيم لمن تاب منهم ونزل في الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله فأما النبي صلى الله عليه وسلم بغزو فجاءوا منكرين ما قالوا عنهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا صدقه من كذبه وفي قراءة فتثبتوا من الثبات أن تصيبوا قوما ما فعلوا له وخشى ذلك بجهالة حال من فعله جاهلين فتصبحوا تصيبوا على ما فعلتم من خطأ بالقوم نادمين فرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودتهم من البلاد خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير فأخبر النبي بذلك واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقول الباطل فإن الله يخبر بالحال لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضى لعنتم لا أثمتم دونه إثم التسبب المرتب ولكن الله عبب إليكم الإيمان وزينه وحسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان استدراكم من حيث المعنى دون اللفظ لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره غايرت صفته صفة من تقدم ذكره أولئك هم في التباس عن خطاب الراشدون ثابت على دينهم فضلا من الله مصدر منصوب بفعل المقدر أفضل ونعمة منه والله عليم بهم حكيم في نعم عليهم وإن طائفتان من المؤمنين لا يتنزل في قضية النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ومر على ابن أبي فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه فقال ابن رواحة والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكه فكان بين قومهما ضرب بالأيدي والنعال والساف اقتتلوا جميعا نظرا إلى المعنى لأن كل طائفة جمعت وقرئ تتلتا فأصلحوا بينهما ثنيا نظرا إلى اللفظ فإن بغت تعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيها ترجع إلى أمر الله الحق فإن فات فأصلحوا بينهم بالعدل بالإنصاف وأقسطوا اعدلوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازع وقرئ إخوتكم بالفوقانية واتقوا الله في الإصلاح لعلكم ترحمون. قوله رحمه الله في قوله تعالى قوله رحمه الله ونزل في الوليد بن عقبة قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فخافهم لترة كانت بينه وبينهم الترة هي العداوة أي كانت بينه وبينهم عداوة وقوله في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قول تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان استدراك من حيث المعنى دون اللفظ وهذا أشار بهذا لدفع توهم أو لدفع استشكال وهو أن يقال إن لكن يشترط أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا فوضح الجواب أن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم قال لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره غايرت صفته صفة من تقدم ذكره. وقوله في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقرئ اقتتلتا وهي قراءة شاذة. وقوله في قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم وقرئ إخوتكم وهي قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر آية نزلت في وفد تميم حين ساخروا من فقراء المسلمين كعمال وصهيب والسخرية الازدراء والاحتقار قوم أي رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم لا تعيبوا فتعابوا أي لا يعب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بلا القاب لا يدعو بعضكم بعضا بلا قم يكرهوا ومنه يا فاسق ويا كافر بئس الاسم المذكور من السخرية والامز والتناوز الفسوق بعد الإيمان بدل من الاسم إفادة أنه فسق لتكرر عادة ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أيهما أي مؤثم وهو كثير كظن السوء كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلاف بالفساق منهم فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم ولا تجسسوا حديث من وحدة التائن لا تتبع عورات المسلمين وما عيبهم بالبعث عنه ولا يغتب بعضكم بعضا لا يذكروا بشيء يكرهه وإن كان فيه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بالتربية والتجديد إلى يحس به لا فكرهتموه فاغتيابه في حياته كأكل لحم بعد مماته وقد عرض عليكم ثانيا فكرهتموه فكرهوا الأول واتقوا الله عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه إن الله تواب قابل توبة التائبين رحيم بهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء وجعلناكم شعوبا جمع شعب فتشين هو على طبقات النسب وقبائل يدون الشعوب وبعد على ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل وآخر مثال خزيمة شعب ككنانة قبيلة قريش عمارة بكسل العين قصي بطن هاشم فخذنا العباس فصيلة لتعارفوا حذف من عدة التعين ليعرف بعضكم بعضا لا لتتفاخروا بعلو النسب وإنما الفخر بالتقوى إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم بكم خبير ببواطنكم. قالت العرب نفر من بني أسد آمنا صدقنا بقلوبنا كلهم لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا إن قدر ظاهرا ولما إيه لم يدخل إيمان في قلوبكم إلى الآن لكنه يتوقع منكم وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان وغير لا يألتكم بالأمس وتركه وبإبدال ألفا لا ينقصكم من أعمالكم وإن ثوابها شيئا إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم كما صرنا ببعد الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا من شكوا في الإيمان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فجاهدهم يظهروا صدق إيمانهم أولئك هم الصادقون في إيمانهم لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام قل لهم أتعلمون الله بدينكم مضاعف عالم بما لا شعر تشعرون بما أنتم عليه في قولكم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا من غير قتال بخلاف غير ممن أسلم بعد قتال منهم قل لا تمنوا علي إسلامكم منصوب من أجل خافض الباء ويقدر قبل أن في الموضعين بل الله يمن عليكم أن أداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما والله بصير بما يعملون بالياء والتاء لا يخفى عليه شيء منه. قوله رحمه الله في قوله تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بالتخفيف والتشديد ميتا وميتا هما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لا يألتكم بالهمز وتركه لا يألتكم ولا والقراءة الأخرى بترك الهمز لا يألتكم وبألف وإبداله ألف وإبدال الهمز ألف لا يألتكم وبترك الألف لا يألتكم وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى والله بصير بما يعملون بالياء والتاء بما يعملون وبما تعملون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص والعمل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.